فالليل العاتي الأمواج يعلو سراع. تؤمن أن القلب الملقى في الأحزان يلقى الحنان. الهوجاء شفاء تتلو الصلاة. أؤمن أن في صمت الكون المقفل من يصغي لي. إني إذ ترنو عيناي للسماء تصفو الأضواء تعلو الألحان. خلف الحبات الوادعات تزهو جنات. ومن أن خلف الليل العاتي الأمواج يعلو سراج. ومن أن القلب الملقى في الأحزان يلقى الحنان.